تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. حوار الأرواح. عاشوا بين ظلمات الجاهلية، كل صباح وعند ذلك الصنم لا تزال تقبع ظلمة لا يقون على ردها، هم يتمايلون أمامه، يرمون بأوهامهم إلى آلهة الأوهام، قابعون في ظلمة الشرك، وقضبان الجاهلية تحيط بهم هناك ومن أبعد مكان وأقرب مكان. انبثق النور المبين، انبثق الصباح الذي طال، محمد جاء بالهدى وبالصبر. كانوا على رؤوس المسلمين بتلك القضبان التي طالما جندلت أفقهم، ها هي تكسر اليوم. إنهم ينطلقون مستبشرين ومستنيرين، وإن كانوا متألمين. يا لهم من أبطال رووا حكايات ما كان لهيموروس أن يكون له يد فيها. هم أبطال الملاحم العظيمة، هم العظماء، هم أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هم المرضي عنهم والراضون عن ربهم، إنهم الصحابة المكرمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجيل الذي اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين زكاهم الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، المهاجرون والأنصار الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، الذين قدموا دماءهم وأنفسهم وأرواحهم وأموالهم لنصرة هذا الدين. هذا الجيل هو أبر الجيل. يقول ابن مسعود عن الصحابة: من كان مقتديا بأحد فليقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فليقتدي بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبر الناس، انتبه، أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، أبر الناس قلوبا، أصدق قلوب وأخلص وأنبل قلوب الصحابة، أكثرها علما، أعمقها علما، العلم العميق، علم اليقين هو علم الصحابة، أقلها تكلفا، العلم الميسر السهل، والحياة الميسر حياة الصحابة. الصحابة حبهم عقيدة، الذب عنهم منهج. من علامة الزنادقة والمنافقين الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من أهل الملة، ولا من أهل الديانة، وليس يجوز فيه الفيء، وليس من أهل النوايا السليمة، وهو عدو الإسلام. لأن الله وصف الأجيال التي تأتي بعد الصحابة قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الجيل، جيل الصحابة، ينبغي أن ترضى عنهم. أنا تعجبني كلمة سفيان بن عيينة يقول: الصحابة كالعيون، الصحابة كالعيون، دواء العيون ألا تمسها، حتى لو يعني أشعرت بحكة في عينك لا تحك عينيك، دواء العيون ألا تمسها. كذلك الصحابة لا تنشئ ماذا شجر بينهم، لا تبحث عن زلات مخطاياهم، إن كان لهم أخطاء اجتهدوا فيها فهي قليلة نزرة تنغمر في بحار حسناتهم رضو الله عليهم. هم الذين وقفوا المواقف العظيمة والمقامات الجليلة في بدر وفي أحد وفي أعبعة الرضوان والأحزاب، هم الذين يعني قدموا الغالي والرخيص والنفس والنفيس في نصرة الإسلام. لا يتهم الصحابة أو يلعن الصحابة أو إلا فاسق زنديق عدو للإسلام وللمسلمين، لأنهم إذا شكك في الصحابة شكك في الدين، لأن الصحابة هم اللي نقلوا لنا القرآن، نقلوا لنا السنة، نقلوا لنا الإسلام. أنت إذا طعنت في الصحابة يعني طعنت في الإسلام، طعنت في الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنت في القرآن، طعنت في الدين، كل الدين. الله الله في تبرئة الصحابة، الله الله في الذب عن الصحابة، الله الله في معرفة أقدار الصحابة، أن تترحم عنهم وتترضى عنهم وتحبهم. حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياة المسلمين مبنية على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول وأفضل من طبق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام تلاميذه رضي الله عنهم وأرضاهم. وطبعا عاشوا الحياة بكل يعني أوجهها، حياة الجد وحياة الأنس وحياة الجهاد وحياة الكذا. فالحقيقة نريد نقف وقفة مع يعني السعة في موضوع حياة الأنس التي كان يعيشها الصحابة رضي الله عنهم. ولعلنا شيخ سعيد نبدأ بخاطرة إذا حبيت. والله يا أخي الكريم، الذي يدرس حياة الصحابة يجد التكامل والشمول في جميع أساليب الحياة. تجده في الميدان مغوار، وتجده في البيت لبيب وحبيب ومتواضع، وتجده في حال الجد جاد، وفي حال الهزل أيضا هازل. وهذا معنى التكامل. نعم. والذي يفهمه الناس عن بعض مثلا المشايخ والعلماء والدعاء أنهم لا يرون إلا الجانب اللي هو الجاد، ويظنون أنهم هكذا. نعم. لا، لكن لو خالطوهم واحتكوا بهم لوجدوا هذا. وقد نقلت لنا كتب السير الشيء الكثير من ما كان في حياة الصحابة رضي الله عنهم كبشر، لكن بشر محكوم بمنهج. نعم. وبدين. نعم. وأيضا يتلقون كل تصرفاتهم وأعمالهم من التعليمات الكتاب ومن السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والمثال في هذا كان يمزح. نعم. ولكن لا يقول إلا حقا. لما جاءه الرجل يعني يطلب أن يجد له بعيرا يحمله في المعركة للقتال، نعم، قال نحملك على ولد الناقة. قال ما يحملني يا رسول الله. نعم. قال وهل تلد الإبل كلها إلا هي أولاد النوق؟ نعم. وجاءت امرأة قالت يا رسول، قال لها يعني كأنها اشتكت زوجها. نعم. قال أهو الذي في عينه بياض؟ أيوة. نعم. قالت لا يا رسول الله. فتبسم صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة من هذا الموقف كل مواقف حياتهم التي كانت ممزوجة بين الجد والهزل يعني الحياة الجميلة والتكامل في حياتهم. ولا ما في تناقض بين هذا الأنس الذي أذن به الإسلام واللي هو من متطلبات حياة الإنسان، متطلبات البشر نفسه، وبين الجدية والدين والأخذ بالأمور الجهاد. ما في تناقض أبدا. لا تناقض، لا تناقض. شيخ عايض، نريد بعض المواقف إذا أذنت أو ما تحب أن تقوله من خاطر حول الموضوع. بلا شك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا هذا من حياته صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فهو الإمام القدوة لهم في ساعة الجد والهزل وفي كل شؤون حياتهم. اللهم صل عليه. أذكر أن الصحابة رضي الله عليهم لهم مواقف في مسألة المزاح والضحك، حتى أنه ذكر أنس أنهم كانوا يتمازحون ويتضحكون، فإذا أريد أحدهم عن دينه فإذا حمرة عينيه اشتد الخطب والكرب عليهم، ينقلب وإذا هو أسد هصور. ووقت السعة والمزاح كانوا مع أهلهم وفي مجالس أنسهم، اشتهر منهم عبد الله بن النعيمان. نعم. حتى صاحب الإصابة والاستيعاب ترجموا له وذكروا بعض مواقفه، وكان مزاحا جبل على ذلك. سبحان الله. حتى أن الصحابة يقول بعض الصحابة ضحكنا حولا على ابن النعيمان لما سافر مع أبي بكر إلى الشام. سافر أبي بكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم للتجارة إلى الشام، وكان معهم رجل من الأنصار كان أسمر اللون، عليه عنده النفقة التمر والخبز واللحم، وكان يعني مسؤول عن المستودع، مسؤول عن المستودع وعن المؤونة. فكان ابن نعيمان يطلبه وكان كثير الأكل، فما يعطيه إلا وقت وجبة الصحابة. فقال له أعطني من التمر كذا، وإلا والله إن إذا قدمنا الشام أني أبيعك في السوق. فظن أنه مزح يعني. فلما وصلوا إلى السوق ذهبوا وتفرقوا، وذهب هو مع الرجل هذا يريدون يشتروا الأشياء، ثم مال إلى التجار في الشام، قال عندي بولا لي أسمر وهو أبقى مني، وكلما قلت له قال لست مولاك انكرني لما وصلنا هنا، من يشتريه منكم بس هذا الشرط. قالوا تجار الشام ما عليكم، نحن أقوياء ونستطيع نقيد، ما دام وصلت به اتركه لنا. قال انقدوني الثمن، فشراه وأخذ الثمن في جيبه ومروا ودلهم عليه فأمسكوه بالحبال وأخذوه إلى رحالهم. ويقول أنا ما أنا بعبد. والسيح بالناس قال لي أخبرنا سيدك من قبل أنك عابك وخلاص والله اللي أتابك هنا وما علينا منك. ولما ذهب إلى الرحل أتوا الصحابة وأتوا وقت الغداء قال أبو بكر وين ابن عيمان؟ قال بعته. قال ابن عيمان وين فلان؟ قال بعته يا أبو بكر. قال سبحان الله ضحكوا الصحابة أدركوا الرجل. قال عصاني وتمرد ما أنا قسمت فأنا أريد الشيء. وذهبوا إلى أبو بكر معهم بعصاه وعاد عرفه المسلمون قال هذا الرجل منا وكذا وكذا وهذا ثمنكم ورده. وكان هو يشتري يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحف من البادية يأتي صاحب البادية معه إقط وتمر وسمن ولبن فيشتري ويقول القيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني. قال طيب فيعطيه يأتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه هدية رسول الله ديتها لك. قال غفر الله لك ودعا له صلى الله عليه وسلم وترحم عليه وما ينتهي من يخرج إلا والأعرابي وراء. قال يا رسول الله أعطني الثمن. أعطني الثمن إيه لأن ابن عيمان شراها على حسابك. فيضحك ويتبسم صلى الله عليه وسلم ويعطي. يا أخي سبحان الله شوف هذه الحياة الجميلة الهنيئة لهؤلاء الأسود الذين يعني نشر الله بهم هذا الدين ووطن له في الأرض. لكنهم شوف في وقت الأنس وفي كذا تتسع صدورهم لهذا. لكن لابد أن له يعني للأنس والمزح هذا له حدود وله آداب وله يعني نورونا ببعضها يا شيخ. نعم أخي الكريم كما ذكرت أن البشرية لا يستطيع الإنسان أن ينسلخ منها مهما كان تدينه. وهذا الدين ديننا الإسلامي دين واقعي يتعامل مع الإنسان على أساس بشريته لا على أساس ملائكيته ومثاليته. والذي يحاول أن يكون ملائكيا أو مثاليا ترى ما يصمد ولا يستمر وربما ينتكس ويترك الدين. والذي أيضا يحاول أن يكون يعني منفلتا ما يستمر أيضا. والمنهج الإسلامي كما هو معروف منهج الوسط. أي نعم. وله حدود المزح. المزح مطلوب. أي نعم. كان يمزح صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول إلا حق. أي نعم. وكان أيضا في حدود الأدب ما يخرج عن ما هو يعني مألوف ومستساغ. إنما الخوض في المزح إلى درجة الإسفاف والتعرض لما ينافي الأخلاق والإضرار والغيبة والنميمة سواء الغيبة لشخص أو الغيبة لقبيلة مثل ما يدار الآن في بعض المجالس تدار بعض النكات على بعض القبائل على بعض الأفراد بأسمائهم أو على بعض المحششين. مثلا يقول لك محشش قال هذا المحشش أنت تضحك منه لكن اللي يسمع يعطيه نكهة أنه يمكن يقول ليتني محشش علشان أنت تغريه أنت تغريب هذا بينما مفروض أنك تنفر من هذا الوضع. نعم. نعم فهذا هو بعض الآداب التي ينبغي أن تكون. نعم شيخ علي طبعا لابد لنا نحن وأنت كذلك شيخ سعيد لنا مواقف لابد لكم مواقف أنتم مع هذا الموضوع. أنت شيخ عايض النكتة ما شاء الله في دمك يعني بالسليقة كذا ولكن قد يكون في مواقف محددة طريفة إن كان تتذكر من اللي منكم يذكر موقف. والله أنا أذكر موقف الشيخ عايض حفظه الله حصل في مرة من المرات أن أشيع أنني مت. نعم صحيح. بناء على تشابه اسمي مع اسم واحد من الإخوة توفي اسمه سعيد بن مسفر القحطاني. صحيح. وتناقل الناس هذا الخبر وقد تكرر للمرة الثالثة كذلك. اي نعم. طيب. وجاءتني التعزيات بشكل يعني عجيب. نعم. حتى من أهلي. أيوه. يوم اتصلوا قالوا الناس بأنه قد مت. كنت تصدق. حتى أنا قلت يمكنني مت. يعني الناس كلهم يجتمعون على كذاب وأنا اي نعم. المهم مرت الايام واذا بي يتصل الشيخ عايض حفظه الله بي وكان مذعورا حقيقه لانه ما يدري عن الخبر. فلما رديت عليه وسمع صوتي حمد الله وقال والله يا شيخ ما كنت اظن اني عاد اسمع هذا الصوت. الحمد لله على السلامه. ايش اللي حصل؟ قلت تشابه اسماء. اي نعم. قال لي الشيخ على سبيل النكته جزاه الله خير قال طيب ايش رايك هذه المره الثالثه وانت تسويها وتخلع الناس وتخلعنا. نعم. ليه ما تسويها مره واحده صدق وتموت تموت وتريحنا وتريح الناس. ومرت الايام ويدور الزمان دورته. نعم. ويحصل للشيخ الحادثه المؤلمه التي تعرض فيها للعدوان والاغتيال والذي سلمه الله ومنحه عمرا جديدا ونسال الله عز وجل ان يطيل في عمره على طاعته فانه مكسب للاسلام لا شك. المهم فانا وجدت الفرصه للانتقام منه. نعم. وزرته في الرياض. أيه. ولما دخلت عليه قلت يا شيخ عايض نعم قلت ست رصاص ولا مت. انت مثل البساس البس تدد عساوي يقوم. نعم. الله لطف الله. انا الشيخ قبل ما ادخل المزح نبه الشيخ على المزح الذي يتأثر به الناس أو يسيء إلى الأفراد أو المجتمعات طبعا محذور في الإسلام. أخطر منه وأعظم خطورة المزح في الدين والاستهزاء بالملة أو بشيء من الكتاب والسنة، هذا كفر مخرج من الملة. أعوذ بالله. قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تمزح. إذا جاء ذكر الله، القرآن، السنة، الإسلام، الجد والوقار والخشوع والتقدير، هذه مسألة أريد أن أنبه عليها. الله ينتشر هذا يا لا يقرأ الشباب نعم ينتشر هذه مسألة. مسألة النماذج من باب قد ذكرتها في بعض المناسبات، لكن لأن الشيخ معي الشيخ سعيد، وكان شيخنا أنا وياه في القرآن الشيخ عبيد الله الأفغاني، كان جادا ووريا صالحا يظهر عليه أثار النبوة رحمه الله. كان في المسجد لي معه مواقف، منها موقفان. كان في عبد الكريم بانة من الطلاب الأخيار من أصدقائنا وأحبابنا، نعم، وسمعت أنا وياه حديث من الشيخ يقرأ علينا في البخاري في الصباح، يقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد غلاما عند ساقيه محمود بن ربيع عمره 5 سنوات، فمج صلى الله عليه وسلم في وجه مجه للبركة، يعني تمضمض صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم وجه مج في وجه محمود حتى يتبارك بهذا، ومحمود هذا صار وجهه منيرا كالبدر، وصار يتمتع ببركة بالمجة هذا لعاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرويها. وهذا مشروع، وهذا مشروع بشخصه غيره لا يا جماعة، نعم، ما تروح تبزق في وجهه بعلمك أنا. أيوة. فذهبت إلى أن توضأ أنا وعبد الكريم بانا، فلما تمضمضت مججت في وجهي المضمضة، قال حسبي الله ونعم الوكيل، وبيصيح، وقلت حديث محمود بن ربيع الآن متى نطبق السنة، وذهب إلى الشيخ في المسجد وضحك الشيخ، قال مالك؟ قلت يا شيخ نسمع الحديث ولا نطبقه، يعني بس قضية السماع ها، وحديث محمود بن ربيع. قال أنت من حضرتك أنت تمج في وجه الناس؟ هذه من خصوصيات النبي هذه صلى الله عليه وسلم. الثاني حججنا مع الشيخ، ومعنا الشيخ اسمه العوصة، أحمد العوصة رحمه الله، أحمد العوصة رحمه الله، من رجال ألمع، كبير في السن، في سن الشيخ، ومعه شيء من العسل السدر مضرب الغالي، قارورة، قارورة عسل، قارورة عسل، نعم، وكان من الشيء. فكان إذا جت الوجبة أعطانا ملعقة ملعقتين وهكذا. وصلنا إلى منى ونبتنا في ليالي الرمي، ومعي شاب آخر من رجال ألمع أيضا اسمه مريع، نعم، في سني، أيوه. فلما أتينا في الليل أسأت الشيخ نمنا، ووضع الشيخ الشرشف على وجهي، وبعد فترة دب النعاس في عيونه، وإذا الشيخ قال لا إله إلا الله، شهد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أتاه ضغط أو كذا، سبحان الله، وحس بالموت. قمنا قال أعطني ورقة، فأتيت بورقة وأخذ يملي وصيته، خلاص وصية الموت، وعرقه يتصبب، سبحان الله. هذا ما أصاب به الشيخ عبيد الله في آخر أيام الدنيا إلى آخره. فقم يا الشيخ أحمد هذا العوس، وقم على مضرب العسل وصب في نصف الكاس، وكمل الباقي بزمزم، وحركه للشيخ، وشربه الشيخ، وإذا الشيخ يمرتاح، سبحان الله، وجلسنا سولفنا ومزحنا ثم نمنا. في اليوم الثاني قلت لزميلي، قلت الشيخ بيستمر على هذه ونكتب وصيته بيخلص العسل، وأنا أبغى اليوم أكتب وصيتي أنا، وإذا نمنا ذا الحين بقوم أنا بعد ما ننام، نعم، وانت خذ الورقة وأنا أملي عليك وجيب العسل، ثم جيب العسل وسسونا. قال لا يهمك، قرب أوراق بجنبه وقلم، نمنا. ولما شعرنا قلت لا إله إلا الله، نسي الشيخ موقفه، نسيه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فقم يا الشيخ علي وامسك راسي، أيه، ويقرأ، يقرأ، وجلس تربعنا، أيه، قلت أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، وين مريع؟ قال تعال يا مريع، أقول الشيخ، وهو الشيخ على فطرته سجيته، قلت هذا ما أوصى به، أنا بوصي يا شيخ، ما أدري والله متى قد لا أصبح يا شيخ، وأنا متعب، أنا أوصي، قال اكتب، اكتب، أو عايض بن عبد الله القرني، ثم وضع القلم وقفز على المضرب ونص الكوب وزمزم وضربت به، ولما شربت قلت ولا يجد يعني ما يحتال على العسل اللي أنت يعني الحمد لله، فضحك كثيرا. يا سلام، لي موقف ما أدري الوقت يسمح به، نأخذه آخر موقف مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، نعم، وهو معروف بوقاره، الله يغفر، حتى أنك ما تراه إلا يعني، نعم، أنا ما أعرف الشيخ، أي المزح في حياته قليل، نعم، لمهامه ومسؤولياته ومنزلته، عليه الرحمة. فيوم من الأيام وأنا في أبها اتصلت بي عجوز، نعم، تسألني سؤال بالتليفون، التليفون ذيك الأيام قبل الجوال، التليفون الثابت هذا، الله، قالت أكلمك من الرياض وعندي سؤال، نعم، كأنها سمعت شريط وانبسطت منه، الله، إيه، قلت تكلميني من الرياض وبن باز عندك، اتصلي بالشيخ بن باز هو عندك، قالت والله أنك أحسن منه، قصدها اني يعني افصح فطلعت في راسي انا وطبعا اجبتها باسئلتها كلها. ويوم لقيت الشيخ في الحج قلت يا شيخ ترى في عجوز من الرياض اتصلت بي وتقول والله اني اعلم منك وترى ما يعرف العلماء الا انت. قال وش الحصل الخبر؟ علمته ويضحك رحمة الله تعالى عليه. الله يغفر له. الله حوار يجمع الارواح وبالاشواق للموعود علينا بالسعاده لا. هذا المقطع لصاحب الفضيلة شيخ الدكتور عائض القرني نريد أن نسمعه ثم نسألك هل تتذكره وما تعليق عليه. يجيب أغاني علوم ويجيب دواهي فأتتسلك أن عمر رضي الله عنه يريد يأمن الدولة ويأمن العاصمة وما كان ينام رضي الله عنه. فلما أتى لهذا استكران واقف باقي منها لحشت عقل شوي قال يا أمير المؤمنين تسلقت علينا وتجسست علينا ولم تدخل البيوت ولم الأبواب لم تدخل الباب فقير ما شاء الله ولم تجسست وبعدين فصل الأمر. تفضل. بلا شك الشيخ أن هذا المقطع هو أقوى مقطع قد ضحكت فيه في قناة فضائية مباشر. لأنني تكلمت عن السكران الذي عمر رضي الله عنه جاء فكأنه يتحدث أنا انتبهت كأني جعلت السكران كأنه عالم وعمر كأنه طالب وصار يقسم له ويجيب الأدلة. قال هو ما هو بسكران. أنا سرت عن نفسي أجل ما هو بسكران انتبهت فضحكنا. أنا أحيانا أجي بالطرفة والدعابة لكن غالبا يضحك هنا لأن موقفي كان جعلت عمر رضي الله عنه كأنه طالب. وأنت تعرف الدعابة لماذا أنا وياك نستخدمها في المحاضرات وما هي رسالتها والأمر إليك يا شيخ. حقيقة لقد يعني من الله عليك بهذه الميزة التي هي سبب إن شاء الله لهذا القبول وهذا الإقبال من قبل الجماهير لأنك تعطي المادة العلمية وهي مقدمة في قالب مرح فتقبل لأن النفوس هكذا تريد مثل هذا التنويع. نعم ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ترى بعض طلبة العلم وبعض العلماء الكبار في حالة الدروس والمحاضرات لا يحضر لهم إلا الأعداد القليلة نظرا لأنهم يقدمون مادة علمية جافة فقط بينما أنت يحضر لك الآلاف من البشر ولك الملايين من المحبين في جميع أنحاء العالم. ولا أدل على ذلك من أن الله عز وجل يعني حينما حصل الحادث كيف تأثر العالم كله. نعم على مستوى المسؤولين وعلى مستوى العلماء وعلى مستوى الأمراء وعلى مستوى الجماهير كلها وذلك فضل. فأسأل الله أن يزيدك من فضله. طيب ونويك جزاك الله خير. حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قوم اختصهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتلقي هذا الدين وإيصاله للبشرية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى هذا الدين عن طريق الوحي عن طريق جبريل من الله عز وجل ثم يبلغه لأصحابه وأصحابه يقومون بنشره في الأرض فكانوا يقومون بمهمة عظيمة وكانت يعني تلقيهم للأوامر ذي تلقي إيجابي يعني لا يكتفون بمجرد أنهم يتلقون الأوامر فقط وإنما يتلقون الأوامر ثم يترجمونها في سلوك وفي واقع عملي يطبقون أول في حياتهم ويدعون إليه غيرهم. ولذا كيف انتشر الإسلام؟ انتشر الإسلام بسلوك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا يدخلون البلدان فاتحين لكن ما أن يمكثوا فترة من الفترات حتى يقوم أهل هذا البلد بالدخول في الإسلام لما يرون من تطبيق عملي عظيم في حياة الصحابة في عقائدهم في سلوكهم في تعاملهم في أخلاقهم في إيثارهم في صبرهم في مواساتهم في إحسانهم. ولذا العمل هو شيء رئيسي من سلوك الصحابة رضي الله عنهم. يحدثنا علي رضي الله عنه أنه يوم من الأيام جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن فاطمة جاءت تريد أن تطلب خادم أو خادمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على خير من خادم؟ قال علي نعم يا رسول الله. قال إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإن ذلك خير لكما من خادم. قال فعملت بها يقول علي يقول فما تركتها منذ سمعتها. يقول أحد الصحابة له ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين؟ قال ولا ليلة صفين. يعني تمسكهم بالعمل أنهم يسمعون ويداومون عليه ويعملون به، ليس كمثل الناس الآن. أكثر الناس كم سمعنا من الخطب، كم سمعنا من المحاضرات، كم سمعنا من الدروس، كم سمعنا من فضائل الأعمال، فضائل الأذكار، فضائل الصلاة، فضائل الصيام، ومع هذا نسمع ولا نطبق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذا لابد إذا أردنا أن نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ العمل كما يحفظه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. استفدت من رحلتي للفلبين أن عليك أن تبادر بالعمل، لا تؤجل. كنا في تلك الليلة التي فيها المحاضرة، طبعا المحاضرة تبدأ قبل صلاة المغرب بقليل لأننا مسافرين، وأنا في العادة أوراد المساء أقولها قبل الغروب، لكن تلك الليلة أعرف أنه سننشغل بالمحاضرة والتقديم والتسليم على الناس واستقبالهم، فقلت لصاحبي الشيخ محسن دعنا نقدم أوراد المساء، فقدمناها بعد العصر. بادر، وفيها درس أن عليك يا أخي أن تتحمى بالدروع الواقية بالحصون وهي الأذكار. يا أخي الذكر ترى الدعاء يسمى حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء، أذكار المناسبات حصن المسلم، حصن المسلم والمسلمة، تحصن يا أخي. كيف أنت تستقبل الليل بلا دعاء؟ في أذكار المساء، أكتب الآن في موبايلك في جوالك أذكار المساء، تطلع لك في 3 دقائق في 4 دقائق تقرأها. أذكار الصباح يا أخي إذا ما كنت حافظها اقرأها في الورقة، اقرأها في في في موبايلك في جهازك حتى تتحصن، اقرأها بحضور قلبي تدبر، لأن الله يحميك. تصور وأنت تقول، وأنا قلت في الفلبين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا 3، وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3، وقلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أقول هذا 7، ترى صح الحد 7 إذا أصبحت 7 إذا مشيت، إلى غيرها حول 10 أو 15 دعاء ذكر. ولهذا أنا أعزو أن الحفظ الذي حصل لي والحمد لله، وأنا وجه لي 6 رصاصات من مسدس أمام وجهي، أنه من أسبابه العظيم، وقال العلماء الذين زاروني، هو ذكر الله الذي الدعاء. أنا مقصر، لكن الأوراد الصباح والمساء التي يقولها الإنسان كل ذا الحين، ناس حتى من أبسط الناس يقول أذكار الصباح والمساء، إلا من هو مفرط يعني ما عليه بال ولا يلقي بال، وعمله متى يعني يأتي المساء والصباح ما عليه، ما في محطات الأذكار. يا أخوة، أذكار الصباح والمساء والمناسبات ترى حفظ لكم، ترى أجر ومثوبة، ترى عبودية. أوصيكم أن تسمعون كلامي، خذوا من جرب، خذوا من رأى الموت، خذوا من وصل المقبرة وعاد إليكم. أذكار الصباح والمساء، الأذكار دائما، أذكار مناسبات، لا يزال لسانك رطما من ذكر الله، فسوف يحفظكم الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. تجلى عطره الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير مانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاح.